Bismillahirrahmanirrahim. يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان جهود علماء أهل السنة والجماعة في مكافحة الإرهاب وثمارها الطيبة لأمن البلاد. ألقاها فضيلة الشيخ عباس بن علي ناصر الجونة العدني حفظه الله تعالى في 12 من شهر الله المحرم عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 30 من يوليو عام 23 و2000 ميلادي، والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية سنة 45 و400 هجرية. نسأل الله أن ينفع بها الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي ختام دورة الإمام المزني عليه رحمة الله وضمن الختامية محاضرات نختم بها بإذن الله عز وجل هذه الدورات العلمية المباركة التي نسأل من الله جل وعلا أن ينفع بها الحاضر وهكذا المستمع. وضمن هذه المحاضرات التي تقام في ختام هذه الدورة المباركة محاضرة تتعلق بأمر مهم، بأمر عظيم، ألا وهو ما يتعلق بجهود علماء السنة والسلفية في محاربة الإرهاب، في محاربة الإرهاب وجهود أهل السنة والجماعة في محاربة الإرهاب قديمة، ليست من هذا العصر بل من قديم يحارب أهل السنة والجماعة ما يسمى بالإرهاب. وقبل الدخول في مسمى الإرهاب وقبل الدخول في جهود العلماء في محاربة الإرهاب، ما معنى الإرهاب؟ ما هو هذا الإرهاب الذي اجتهد أهل السنة والجماعة السلفيون من قديم في محاربته؟ الإرهاب والتطرف المقصود به الاعتداء على الأنفس وهكذا على الأعراض وهكذا على الأموال فيما يتعلق بالأنفس المعصومة، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من الكافرين، إذا كانوا معاهدين أو مستأمنين أو ذميين، فإن لهؤلاء حرمة في أموالهم وفي أعراضهم وهكذا ماذا في أنفسهم. فالإسلام ما جاء لينتهك الحقوق، وإنما جاء بالمحافظة على الحقوق. فالإرهاب حقيقة هو أن يفعل الإنسان المحرمات بغير حق، سواء هذا المحرم يتعلق بالأنفس أو بالأموال أو بالأعراض، وهكذا ما كان من هذا المعنى فإن هذا يسمى إرهابا، لأن الكفار قديما وحديثا استغلوا لفظة ما يسمى بالإرهاب وما يسمى بالتطرف، فينسبون الإسلام والمسلمين إلى التطرف وإلى الإرهاب، استغلوا هذه الكلمة، كلمة إرهاب وهكذا كلمة ماذا تطرف، فأطلقوها على عموم المسلمين وعلى الإسلام عموما وعلى الإسلام ماذا عموما. فإذا عرفنا ما هو الإرهاب وما هو التطرف بان للمسلم أن هؤلاء إنما أطلقوا على الإسلام وعلى المسلمين إرهابيين ومتطرفين أرادوا الصد عن دين الله جل وعلا، وأرادوا الصد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نفرق بين المعاني والألفاظ الذي تضاف إلى هذا الدين، دين الرحمة. فاستغل الكافرون بعض أفعال المسلمين الطايشين السفهاء في التكفير والتفجير إلى غير ذلك، فنسبوا هذا الفعل إلى الإسلام وإلى المسلمين. وإلا كما قلنا فدين الله جل وعلا مبني على الرحمة ومبني على العدل. والله سبحانه وتعالى من الحكم التي من أجلها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق أو إلى العباد كافة، أرسله الله جل وعلا رحمة، كما قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسله الله سبحانه وتعالى رحمة لهؤلاء الخلق. فدين الله جل وعلا مبني على الرحمة، مبني على العدل، مبني على المصالح والمنافع، سواء كانت خالصة أو راجحة في عاجل الخلق أو في آجلهم. وجاء أيضا ربنا سبحانه وتعالى بالنهي عن كل ما فيه مضرة للخلق، سواء كان في عاجلهم أو في آجلهم، خالصة كانت أو راجحة. فهؤلاء أرادوا تشويه الدين بسبب فعل بعض أصحاب الدين ممن ينسب إلى الدين ويفعل أفعالا ليست من الدين، بل هي مما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتل الأبرياء وتشريد الأبرياء وهكذا انتهاك الأعراض وقتل الأنفس إلى غير ذلك. هذا ليس من الدين في شيء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فدين الله جل وعلا الحق، دين أمانة ودين أخلاق ودين عفة. جاء هذا الدين لا يفاوت بين أتباعه إلا بتقوى الله جل وعلا، لم يجعل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود منزلة ومرتبة إلا بالتقوى. قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بل إن دين الله جل وعلا الحق جاء أيضا برحمة الحيوان فضلا عن الإنسان. ورحمة الحيوان بقرون سبقت من يدعي بأنه يرحم هذه الحيوانات، فدين الله جل وعلا سابق على هذه الدعوة التي يدعيها هؤلاء بأنهم ممن يرحم الحيوانات، بل دين الله جل وعلا قد سبقهم بقرون برحمة الحيوانات. لكن لا يبالغ في هذه الرحمة كما يبالغ الآن الذين يدعون برحمة الحيوان، فيجعلون للحيوانات ما لا يليق إلا بالإنسان في أكله وفي شربه وفي سكنه، بل إنهم عظموا الحيوان على الإنسان. تجد الكافر منهم لربما عنده كلب يعتني بكلبه أكثر من اعتنائه بزوجه وولده وأبيه وأمه، لربما رمى أباه وأمه في دار العجزة وأكرم هذا الكلب. فدين الله جل وعلا سابق برحمة الحيوان فضلا عن الإنسان بدعوة هؤلاء بأنهم رحماء بالحيوان، وهي إنما هي دعوة مجردة عن البرهان، بل إنهم يستمتعون بهذه الحيوانات ويبالغون في إكرامها وفي رحمتها إلى غير ذلك. وهذا لا يتوافق مع دين الله جل وعلا الحق، فإن الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه. ومما يدل على أن الله جل وعلا أرسل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالرحمة بالخلق أجمعين من إنسهم وجنهم وطيرهم وحيوانهم، أنها قد حصلت ووقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالحيوان، فقد جاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرحمة بهذه المخلوقات فضلا عن الرحمة بالإنسان، حتى لا يشوش على المسلم أن هذا الدين دين إرهاب، أن هذا الدين دين تطرف، بل إن هذا الدين دين رحمة. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب لحاجته قال: فرأينا حمرة، أي بمعنى طائر، قال: فأخذنا فرخيها ففجعت هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع: من فجع هذه بولدها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا عليها فرخيها. من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها فرخيها. وهكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية للنمل قد حرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرق هذه القرية؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي اعترف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي أن يحرق بالنار إلا رب النار. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فجاء جمل تذرف عيناه من الدمع يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يدئبه ويجيعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال له: اتق الله في هذه البهيمة، اتق الله في هذا الجمل، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه ماذا في الأعمال من دون إطعامه، فهذه من أعظم الرحمات. ثم يأتي هؤلاء الكفار فينسبون إلى دين الله جل وعلا بأنه دين إرهاب ودين تطرف، هذه والله دعوة عارية عن ما يستدل عليها. ثم يأتي هؤلاء الكفار فيصفون هذا الدين ويصنفون هذا الدين بأنه دين إرهاب ودين عنف ودين تطرف، وهذه والله دعوة كاذبة، فإن هذا قليل من كثير مما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في رحمة الطير والحيوان فضلا عن الإنسان وأما ما يتعلق بجهود علماء أهل السنة والجماعة في إنكار الإرهاب وفي إنكار التطرف، فقد بدأت في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخوارج خرجوا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقتيل المسلمين واستباحة دماء المسلمين، وهكذا أنكروا عليهم أيضا خروجهم عن ولاة الأمر. وهكذا ما زال العلماء قديما وحديثا يسطرون في مؤلفاتهم وهكذا في كتبهم التي ألفوها في جانب الاعتقاد إلا ويذكرون في مقدم عقائدهم أنهم يقولون: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هكذا يجعل العلماء عناوين عقائدهم ومناهجهم، سائرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا هذا المعتقد من كتاب الله وهكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسطروا هذا في كتبهم في مؤلفاتهم أنهم لا يستحلون دم أحد من أهل القبلة بمجرد الذنب ما لم يستحل هذا الذنب. وهكذا أيضا من عقائدهم أيضا المسطرة في كتبهم أنهم لا يرون أن مرتكب الكبيرة من الذنوب فضلا عن الصغيرة أنه يكون ماذا؟ كافرا، ما لم تكن هذه الكبيرة من الكفر بالله جل وعلا، قام دليلها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي ذنب تنقص ينقص بها ينقص بسببها إيمان الإنسان، فيقال مؤمن عاصي، مؤمن عاصي. فهذه جهود أهل السنة من قديم ومن حديث يمشون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مسطر في عقائدهم وفي مناهجهم هذه هي الرحمة التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن دين الله جل وعلا دين رحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر من أوصافهم بسبب اعتدائهم خروجهم عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيهم أوصاف عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من شر الخليقة وبأنهم كلاب النار إلى غير ذلك مما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لأنهم اعتدوا على الأموال وعلى الدماء وعلى الأعراض، ودين الله جل وعلا دين الرحمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث المقاتلين أوصاهم بأصايا فيما يتعلق بالكافرين ألا يمثلوا وهكذا ألا يقتلوا الأسرى إلى غير ذلك مما هو رحمة، وهذه هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأفعال التي يدعى بأنها من الإسلام والإسلام منها برا قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 من السنين، 1400 من السنين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال الذي تشين الإسلام وهكذا تذهب جمال الإسلام. الإسلام دين الرحمة ودين العدل، ففي وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج هذا يكفي في رد مقالة الكافرين الذين أرادوا بالإسلام، أرادوا أن يلصقوا بالإسلام ما يسمى بالإرهاب وما يسمى بالتطرف. وحقيقة الأمر هؤلاء هم المتطرفون وهم أيضا الإرهابيون الذي لا يراعون إلا ولا ذمة في أهل الإسلام ذكورا وإناثا صغارا وكبارا. ومن مناهج أهل السنة والجماعة ومن عقائدهم المسطرة في مؤلفاتهم وهكذا في كتبهم ما يذكرون أنه طاعة ولاة الأمر إلا أن يأمر بمعصية، يرون أن لولاة الأمر الطاعة ما لم يأمر بمعصية، فإن مخالفة ولاة الأمر وإن كان الأمر طاعة لله جل وعلا فإن هذا يترتب عليه من الفساد وهو ما يسمى بالتطرف وما يسمى بالإرهاب. فإن الخروج على ولاة الأمر بعدم طاعتهم هذا هو الإرهاب وهذا هو التطرف الذي جاءت الآيات والأحاديث بالنهي عنه. فإن الطاعة لولي الأمر ولي الأمراء طاعة لله جل وعلا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما سطر أهل السنة والجماعة قديما وحديثا أنهم يرون الجهاد مع ولاة الأمر سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا. فحقيقة ما يسمى بالتطرف وما يسمى بالإرهاب كلما خالف كتاب الله وما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الإرهاب، صدر هذا من مسلم أو صدر هذا من كافر. ومن جهود أهل السنة والجماعة في التحذير من الإرهاب والإرهابيين والتطرف والمتطرفين كما قلنا قديم كان هذا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكروا على الخوارج وناظرهم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلما أبى البعض وقد رجع البعض قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من الجهود في محاربة الإرهاب وفي محاربة التطرف ما جاء عن علمائنا العصريين وهم أئمة هذا العصر وحملت هذه الدعوة وحملت العلم والدين في هذا الزمان كأمثال العلامة العثيمين، وهذا قليل من كثير مما يذكر في مؤلفاتهم وفي كتبهم وفي فتاويهم وفي صوتياتهم إلى غير ذلك. حتى قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله في التفجيرات: الواجب على طلاب العلم أن يبينوا هذا المنهج، أي منهج التطرف ومنهج الإرهاب. قال: منهج خبيث، هذا المنهج منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا أيديهم عن دماء الكافرين والمشركين. وهكذا أيضا قال الشيخ عليه رحمة الله في فتوى أخرى: أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله. قال: والحقيقة أن هؤلاء أساءوا إلى الإسلام. ومن جهود علمائنا أيضا في التحذير من هذا الفكر الذي أحرق اليابس والأخضر وأتى على المسلمين بالويلات، من هذه الفتاوي ما جاء عن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أنه لما ذكر الخوارج وذكر ما هم عليه قال: هؤلاء أشد فعلا، يعني العصريين خوارج العصر أشد فعلا من الخوارج. قال: بل هم أشبه ما يكون بالقرامطة. وهذا قليل من كثير مما يذكر عن علمائنا. وجاء أيضا ما جاء عن الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وتعرفون الجهود العظيمة التي قام بها هذا الإمام حفظه الله تعالى في إطفاء فتنة في بلاد الإسلام في بلاد الجزائر لما خرج الخوارج فأهلكوا الحرث والنسل. قام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ويتواصل مع هؤلاء القوم ويحذر هؤلاء القوم فيما هم فيه من هذه الأفعال التي ليست من الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. فنفع الله جل وعلا بفتاويه وإرشاده ونصحه فنزل الكثير من الخوارج من تلك الجبال. وما كان من رئيس تلك البلدة رئيس الجزائر إلا قام شاكرا للشيخ ربيع على فعلته هذه. معنى ذلك أن أهل السنة يجتهدون في القضاء على هذه الأفكار التي ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء. دين الإسلام دين الرحمة، دين الإسلام دين الرأفة، دين الإسلام دين يدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر. ولكن هؤلاء شوهوا الإسلام إما قصدا وإما جهلا، وإما أن يكون هؤلاء قد دفعوا من الكافرين حتى يشوه هذا الدين في معالمه الحسنة التي ما تحمل في طياتها إلا الرحمة والخير لكل الخلق من الإنس والجن بل حتى للحيوانات. وفي الختام ما يسعنا إلا أن نشكر لإخواننا في هذا المعهد، معهد منهاج الأثر في جنبر في دولة دنوسيا، نشكر للإخوة القائمين عليه من مدرسين معلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا، وهكذا كافة العاملين الذين يخدمون في هذا المكان. وعلى رأس القائمين في هذا المقام وفي هذا المكان أخونا أبو عبد الله لقمان فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله وأن يؤلف بين قلوبهم. وهكذا لا ننسى في الختام أن نشكر للمشاركين في هذه الدورة، سواء كان فيما يتعلق بتدريس الدروس العلمية أو هكذا فيما يتعلق بالمداخلات والكلمات والمحاضرات، وعلى رأس هؤلاء الذين حاضروا في هذا المعهد وفي هذه الدورة المباركة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. وهكذا أيضا نشكر للشيخ عبد الغني عوسات على ما حصل منه من المشاركة، سواء كان في الدروس العلمية أو كان في الكلمات والمحاضرات والتوجيهات والنصائح. وهكذا أيضا نشكر للشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على مشاركته في هذه الدورة، سواء كان فيما يتعلق بالدروس العلمية وهكذا بفتاويه وهكذا بإرشاده ونصحه. وهكذا أيضا نشكر لإخواننا المشايخ الذين عملوا مداخلات وكلمات أرادوا بها النصح وكذلك الإرشاد لإخوانهم وأبنائهم في هذا المعهد، ومنهم الشيخ صلاح كنتوش وهكذا الشيخ منير السعدي فأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يرزقكم السكينة والهدوء في مثل هذه الأماكن وهذه الدور العلمية. أسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.